إذاعة جمهورية مصر العربية تقدم. كتاب عربي علم العالم. رحلة مع مشاعل الحضارة العربية التي أضاءت جنبات العالم. يكتبها فوزي خضر. يرويها أمين بسيوني. يصورها جلال الشرقاوي. عايدة كامل. مدحت مرسي. سهير طه حسين. عادل الطبقي. محمد ولاء الدين. ياسر علي ماهر. بالاشتراك مع اسلام فارس. المخرج المنفذ مجدي سليمان. اخراج مدحت زكي. يقول محمد عبد الرحمن مرحبا في كتابه الموجز في تاريخ العلوم عند العرب ان ابا سهل الكوهي تلقى ما عند اليونان من معلومات هزيلة في حقل مراكز الأثقال، فجاء ببحوث جديدة في هذا الحقل، منها كيفية استخراج ثقل الجسم المحمول، كذلك بحوث قيمة في المبادئ التي تقوم عليها الروافع، فقد كان لديه عدد غير قليل من آلات الرفع وكلها مبنية على قواعد ميكانيكية تمكنه من جر الأثقال بقوى يسيرة. وقد صارت مصنفات الكوهي من المراجع المعتمدة في جامعات بلاد الغرب، إذ أنه من العلماء النوابغ ليس في علم الفلك وحده، ولكن كذلك في علم الرياضيات وغيرها من العلوم الأخرى. ماذا بك يا كوهي؟ لماذا صممت على استضافة عباس السمرقندي وزوجتي يا سعاد؟ ويحك، إنه صديقك. نعم هو صديقي، ولكن ماذا يا كوهي؟ كان باستطاعته النزول في أي سكن، بل كان باستطاعتي أن أستأجر له سكنا على نفقتي. لقد صممت على استضافتهما لأن لبنى تكلمت عن استضافتهما لك في سمرقند من خلال حكاية ساقت فيها هذه المعلومة لي بتلقائية، وكأنها لا تقصد إخباري بها، وكأنها تريد أن تعلمني أنه من حقها علينا أن نستضيفها. وأنا حساسة لمثل هذه الأمور يا كوهي. وبعد، لماذا تستاء من استضافة صديقك وأنت معروف بالكرم؟ أنا لا أستاء من شيء، المهم لا تصممني على استضافة من لا أصمم على استضافته. لا بأس يا كوهي، لك هذا وإني أعتذر. وبعد يا قوم، حتى متى سيتفاقم هذا الغلاء والفناء في بغداد؟ منذ أن بدأت سنة 378 هذه والأحوال في أسوأ صورة لها، وزادت الرياح والعواصف من مآسي الناس. صدقت يا أخي صدقت، فالرياح قد هدمت كثيرا من الدور وأغرقت كثيرا من السفن. اعلموا أن ما يحدث لكم هو غضب عليكم من الله عز وجل، فأعوذ إلى الله كي يرفع عنكم عذاب الدنيا. عفوك يا رب. خبريني يا سعاد، بما يا لبنى؟ هل يتركك زوجك الكوهي فترات طويلة هكذا ويجلس يكتب في غرفته الداخلية؟ إنه يؤلف كتابا هاما. فيما؟ في الرياضيات. أيقضي معظم يومه في المرصد وبقية يومه يقضيها في غرفته يؤلف في كتابه هذا؟ هذه هي حياة العلماء الكبار يا لبنى، ولابد أنك تدركين ذلك، فزوجك عالم كما أخبرني الكوهي. نعم، لكنه لا يهملني هكذا. الكوهي لا يهملني. الذي لا يهتم بزوجته يكون مهملا له. زوجة العالم يجب أن تساعده على أداء دوره في الحياة، ولا يجب أن تكون عائقا في سبيله. وهل تدفع حياتها ثمنا لذلك؟ لماذا تريدين أن تجعليني أتبرم من حياتي مع زوجي؟ أنا؟ نعم يا لبنى، إنما أحاول توعيتك يا صديقتي. اطمئني، فإن لدي من الوعي ما يكفي لأن أدرك الدور الخطير لزوجي في هذه الحياة، وأدرك أنه يجب أن أضحي في سبيل ذلك. سعاد، أنا أحاول أن... كفاك يا لبنى، كفاك، فقد ردت عليك بما فيه الكفاية. بإذنكما، حتى أعد طعام العشاء. تفضلي. لإنشاء قطعة من كرة حجمها يساوي حجم قطعة من كرة أخرى، ومساحة سطحها الجانبي تساوي مساحة السطح الجانبي لقطعة كروية أخرى، نستعين بمخروطين مساعدين وقطعتين مخروطين هما القطع الزائد والقطع المنتظم، ثم نناقش الحدود بعدئذ. كوهي، كوهي. خيرا يا لبنى. أين سعاد؟ تعد الخبز عند الموقد في خلفية الدار. لقد أحسنت صنعا، فاسمعني. أين عباس؟ جعلته يخرج مع ريحان بحجة احتياجي لبعض الأشياء من السوق، فاسمعني. ماذا تبغين؟ لقد أتيت إلى بغداد من أجلك. هجرت سمرقند بما فيها ومن فيها من أجلك أنت أيها الحبيب. وأنا تركت سمرقند من أجلك أنت. ماذا تعني؟ أعني أني لن أخون صديقي. ويلك، ألا تدرك مقدار حبي لك؟ ألا تدركين أنت مدى عمق صداقتي لزوجك عباس السمرقندي؟ ألا تدركين مدى مقتي وكراهيتي للمرأة الخائنة؟ أنا أحبك يا كوهي، وأنا لا أنظر لما في حوزة غيري. نحن يظلون الآن سقف واحد. اللعنة على سقف يظل شخصين في الحرام. فليكن في الحلال. ماذا تقصدين؟ أجعل عباسا يطلقني ثم تتزوجني يا كوهي. وهل يستحق عباس أن تفعلي به ذلك؟ إنه يحبك حبا لا حدود له. لكني أحبك أنت يا كوهي. وأنا أحب زوجتي. أطعني يا كوهي، وإلا تسببت لك في فضيحة فأعلن أنك حاولت الاعتداء علي. يا لك من امرأة تستحقين القتل. أنت هنا؟ اخرجي من داري، والله لا تمكثي في داري لحظة واحدة بعد ما قلتي وما سمعته بأذني. وأين أنتظر زوجي؟ انتظريه أينما شئت أيتها. اخرجي من داري قبل أن يفلت لساني مني. سأجلس هاهنا ولن أخرج إلا حين يعود زوجي. اذهب يا كوهي فأحضر زوجها حالا حتى يصحبها ويذهب بلا رجع. سعاد، سعاد، وماذا أقول له يا سعاد؟ قل له ما فعلته زوجته المصون، وإذا لم تستطع أن تقول له ما فعلت فسوف أخبره أنا. اذهب بسرعة، ماذا تنتظر؟ سعاد، سعاد، لم أرى سعاد ثائرة هكذا من قبل. اذهب يا كوهي، اذهب. الله، سيدي الكوهي يسير هناك. إنه هو والله يا ريحان. يا سيدي، يا سيدي، يا سيدي. أنتما لماذا تأخرتما؟ هل حدث شيء يا كوهي؟ لا أبدا يا عباس، فلنعد إلى الدار. على أي حال قد فرغنا مما أردنا أن نبتاعه من السوق. سيدي، هل حدث شيء حفظك الله؟ قلت لم يحدث شيء يا ريحان. كوهي. نعم يا عباس. قل لي ماذا حدث؟ اختلفت المرأتان. من؟ زوجتي وزوجتك. لقد عملت حساب ذلك منذ البداية، فقد توقعت أن تختلف سعاد ولبنى. على أي حال يجب التفريق بينهما، لذلك أرجو مساعدتي يا كوهي. أرجوك دلني على مسكن أستأجره الآن. لا بأس يا عباس، ولا يهم اختلاف المرأتين، المهم يا صديقي ألا نختلف نحن. أنت أغلى أصدقائي وأقربهم إلى قلبي. أشعر أن حادثا غريبا قد وقع، وليس الأمر مجرد اختلاف بين الزوجتين، فهو لم يأتي إلى السوق عبثا. أنا أدرى الناس بما فعلته لبنى سابقا، فجعلته يهجر سمرقند حتى يبتعد عن ملاحقتها له. ترى هل تهورت؟ فاكتشفت سيدتي سعاد الأمر؟ هل تصلح دار عبد الله البغدادي لسكن عباس وزوجته يا ريحان؟ إنها أصلح دور بغداد لهما يا سيد الكهي، وهي قريبة من هنا. ما الذي حدث؟ ألم تخبره يا كهي؟ زوجة صديقك طردتني من دارها، فهيا بنا من هنا، لا أريد أن أمكث في هذه الدار لحظة واحدة. حسنا هيا هيا لبنى. انتظر يا عباس، ألا تريد أن تعرف لماذا طردتها؟ لا والله لا أريد أن أعرف، ولا يهمني أن أعرف السبب، تكفيني النتيجة. هيا. بل يهمك أن تعرف السبب، فإن زوجتك قد قال لك لا يهمه أن يعرف. هيا يا عباس. هيا. أخبر صديقك يا كهي. دعيهما يذهبان يا سعاد. هكذا تضيع حقك وحقي وتترك هذه. هيا يا عباس، هيا بنا من هنا. كان أبو سهل الكوهي رجلا كريم الأخلاق، يعتصم بالعفو عن الناس والإحسان إليهم، لذلك لم يشأ أن يبوح لعباس السمرقندي بما حدث، لكن ذلك جر عليه مشكلات كادت أن تودي بسمعته في بغداد. غدا نلتقي. كتاب عربي علم العالم، فوزي خضر، أمين بسيوني، مدحت زكي.